بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. يسر مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية أن تزف هذا الإصدار عزاء للأمة الإسلامية جمعاء في رحيل إمام علمائها المجدد السيد العلامة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، أكرم الله تعالى نزله لديه وأمطر سحائب العفو والإحسان والرضوان دائما عليه، وجمع بيننا وبينه في جنات النعيم يوم المصير إليه. ونحن نستأذنه في ذكرى رحيله أن نهدي هذا العمل إلى روحه الطاهرة بعنوان مجد الدين. مجد الدين أداء المنشد أبو بكر السليم وفرقة حبيب الله للإنشاد بقيادة الأستاذ المنشد عبد العظيم عز الدين. طيب الله ثراك يا أبا الحسين، لكأني بقسمك الصادق يتردد في الآفاق لتعم فيها الحجة وتعيها الآذان الواعية حين قلت بأبي وأمي أنت، قسما بالله العلي الكبير، قسما يعلم صدقه العليم الخبير، ألا غرب لنا ولا هوى غير النزول عند حكم الله والوقوف على مقتضى أمره، وإنا لو علمنا الحق في جانب أقصى الخلق من عربي أو عجمي أو قرشي أو حبشي لقبلناه منه وتقبلناه عنه، ولما أنفنا من اتباعه ولكنا من أعوانه عليه وأتباعه. فليقل الناظر ما شاء ولا يراقب إلا ربه ولا يخشى إلا ذنبه، فالحكم الله والموعد القيامة وإلى الله ترجع الأمور.